الكلام من حيث التعلق مثل العلم بهذه الأمور الخمسة. شو الخمسة؟ يتعلق العلم إن مثل ومثل زي إرادة والعلم ثلاثة، وبزيد عليه الواجب والمستحيل، صاروا خمسة من عنده. تتعلق القدرة أو من أدب العلم، يتعلق العلم بجميع الواجبات، جميع الجائزة، جميع المستحيلة، ولا شو حصر لمتعلقات إلى تناهي ما به تعلقات، وهو واحد، العلم واحد. كمان الكلام فيه، الكلام يتعلق بجميع الواجبات، تكلم الله عن بعض الواجبات، وإلهكم إله واحد، ويتعلق بجميع المستحيلات. تكلم بالقرآن أنا قلت عن بعض، أما الكلام النفسي بجميع الواجبات وجميع المستحيلات، أيوة، وجميع الجائزات، وهو شو كلام واحد، ما في ضمن كلمة لكلمة. هذا الكلام اللفظي من ضمن حرف لحرف يطلع كلمة وكلمة لكلمة، هذا الكلام الحرفي. أما الكلام النفسي الكائن بذات الله عز وجل، هذا لا ترتيب فيه ولا تقسيم ولا تعدد. أيوة، قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر ووعد ووعيد، قال هذا الكلام اللفظي قسموه. أما الكلام النفسي ليس فيه ترتيب. شلون إذا كان واحدكم قاعد عم يفكر بمسألة، مين منكم شاطر بالرياضيات؟ ديري بالك علي، المسألة اللي بدي أحكيها إن شاء الله فهمي سهل للجميع. كليتكم كنتوا بالابتدائي وتحلوا مسائل بالأعمال الأربعة، هيني ما في شيء. أنا لما بقعد لحتى حل مسألة صعبة معقدة فكر فيها، حاول حلها، مش بفشل الحل، يطلع معي الحل غلط، قول أخطأ، فكر، رد بقرأ نصوصها، شوف نسبة هذا لها كذا، فكر فكر فكر يطلع معي حل ثاني بمشي فيه بلاقي غلط. لا حول ولا قوة، ترى لحشت الوراق معي. حاول حل المسألة 5-6 مرات أكثر أقل، ما تنحل. ليك خطرة جرى معي مسألة رويت الوراق وما بقى يطلع مني بحلها، لحشت الوراق أذكر سطحت بدي نام وأنا نايم، مر على ذهني مسائل الحل، لأن من قد ما فكرت فيها انحفظت في ذهني المسألة، مر على ذهني بلحظة واحدة مراحل الحل بالطريق الصواب، هيك تتحل. قال هالمراحل كلها مرت على ذهني بلحظة، بصير معك هالشيء لما لا ليك اعترفت، هي اعترفت لك بلحظة. وهي قبل تحكيه كلام كثير، ها تقولي منقسم هذا على هذا، نطالع النسبة، نعمل هذا، نضرب بكذا، نخرج الجواب. قال هذا الكلام قديش حلو وقت، قال بذهني اجى لحظة، بتذكر حالي لما اجى الحل بذهني، قلت ايه بكره بحلها، وين بكره بحلها؟ ما عاد اجاني نوم، حتى قمت حاط عني، قلت حليتها، اجاني نوم، بيفتح المقصد. انا عم بحكي على كلام النفسي يلي انتو اعترفتوا فيه هلا بانفسكم، في تقديم وتاخير، وهيك وهكذا صفة الكلام. انا بقول لك كان مفتاح فتحوا. طيب ايه سيدي، وعليكم السلام، اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل سيدي. وين وصلنا؟ ومثل ذا كلام، قوله ومثل ذا كلامه، أي ومثل علمه تعالى كلامه، فاسم الإشارة عائد على العلم، ومثل خبر مقدم وكلامه مؤخر، والتقدير وكلامه النفسي القديم القائم بذاته تعالى مثل العلم في الأحكام الثلاثة، وهي عموم تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات وعدم عدم تناهي متعلقاته وإيجاب وحدته، فعموم تعلقه لصلوحه للجميع. ايوه، ليش بتعلق بجميع المعلومات دون استثناء؟ لأنه صالح للجميع. والقاعدة أن صفات الموتى متى صلحت لشيء فلا بد من ثبوت الجميع لها. أي قاعدة؟ صفات المولى جل وعلا متى صلحت لشيء، مثلا القدرة والإرادة صالحة لإيه؟ للممكن. ما لا، مو من وظيفة المستحيل ولا الواجب، حكيناها سابقا وبرهنا عليها. طيب طالما وظيفتها الممكن بدها تتداول جميع الممكنات، ما في شيء دون شيء، وإلا بصير ترجيح بلا مرجح. خلصنا منها. العلم والكلام يتعلقان بالواجبات، وظيفة الواجبات والجائزات والمستحيلات، بدها تتناول العموم، عموم الواجبات، عموم الجائزات، عموم المستحيلات. هي قاعدة، هي القاعدة بإيه؟ بصفات المولى مو بصفاتنا. أيوة، أنا هلا هي توظفت مدرس بتاع الطفل، هاي وظيفتي وهين وجب علي، لأنه هي صارت وظيفتي وجب علي إني كل الدروس اللي عم تنقرا بالشام أنا أراها. لا، إذا صفات المولى مو صفات الحادث، صفات الحادث بتتم مقصورة على شيء دون شيء، أما المولى. والقاعدة أن صفات المولى جل وعلا متى صلحت لشيء فلا بد من ثبوت الجميع لها. خلصنا منها. وعدم تناهي متعلقاته كمان لامتناع التخصيص بشيء يتناهى لأنه ترجيح بلا مرجح. يعلم الله شأن قوم نوح، قوم لوط ما بيعرف شأن هون، ما بيصير هذا، ما بيصير الكلام. ايوه، ليه؟ لأنه صار ترجيح بلا مرجح، رجحت العلم أو الكلام بشيء دون شيء. يجي واحد بيقول لي ما تكلم الله بالقرآن بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، بنقول له ما تكلم بالقرآن، أنزل القرآن بعض كلامي. هلا كلام القرآن بنعان، لو عادنا شلون لا؟ 114 سورة، 114 سورة مهم، وكل سورة زاكرين كم حرف وكم كلمة. لو اجينا على القرآن كله من عنده، شلون الله عم يقول بالقرآن؟ شوفي، ولو أن ما في الأرض من شجر الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله، بيخلص البحر كله ما بيخلص كلام الله. إذا مو متناهي كلام الله، لكن هذا بعض كلام الله. أيوة، لأنه ترجح بلا مرجح. ومن متعلقات نعيم الجنان وهو لا يتناهى، بل يتجدد شيئا فشيئا وهكذا. وإيجاب وحدته لأنه لم يرد السمع بالتعدد، بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثان قديم. أيوة، والمثلية إنما هي شوي في الثلاثة الأحكام. شلون عندكم مكتوب؟ أيوة، عم أقول أنا لعل الصواب في الأحكام الثلاثة كما تقدم من قبل، ما بتفرق. لا، في الأحكام الثلاثة، في الثلاثة الأحكام، لأنه هي تعريف العدد حجي، ما أريد تعريف النحو. إذا بدنا نعرف العدد، قال إذا كان العدد مضاف بتعرفي المضاف إليه في شوي، في ثلاثة الأحكام. إجا لعند ابني ثلاث رجال، أنا شو بقول؟ جاءني ثلاثة رجال مجهولين. أما إذا عرفتيه شو بقول لي؟ جاءني ثلاثة رجال، مو الثلاثة الرجال. أيوة، هيك أنا معلق عليها من شان مسألة نحوية. نعم، هيك بدها تكون. في يا أما تقول في الأحكام الثلاثة، معلش الأحكام صفتها الثلاثة، أو في ثلاثة الأحكام، في الثلاثة الأحكام المذكورة. المهم نفهم معناتها. وإن اختلفت جهة التعليق، أيوة، لأن تعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق العلم تعلق دلالة. مهم إنه أنا علمت مسألته، فلما أنا علمتها انكشفت لي. طيب تكلمت بها دللتك عليها. هذا عم بمثل فيه مشان يظهر الفرق بين التعلقين. رب العالمين من الأزل مكشوف له الأشياء، ومن الأزل متكلم بها. شو بيقول على الخطيب على المنبر؟ قال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تعظيما لقدر نبيه وتشريفا، وإرشادا لكم وتعليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني قال ذلك في الأزل ولم يزل يقول، لأنه ما يعتريه جل وعلا تغير. وهذا الدلالة الذاتية، الكلام النفسي قائم به. أنا بيعتريني سكوت لأنه ذهني بكل بمل بيتعب، أما رب العالمين لا يعتريني سكوت. وتعلق الكلام تعلق دلالة، وهو تعلق تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي، فهو يدل أزلا على أن ذاته تعالى وصفاته واجبة، وعلى أن الشريك والصاحب والولد مستحيلة، وأن ولد زيد ورزقه وعلمه جائزة. هذا دلالة أزلية بدل هذا الكلام لو اطلعنا. ويدل أزلا أيضا على أن من أطاع فله الجنة، هذا وعد، ومن عصى فله النار، هذا وعيد. والأول وعد والثاني وعيد وهكذا. وأما بالنظر للأمر والنهي، فعلى اشتراط وجود المأمور والمنهي يكون له تعلق صلوحي قديم. الكلام كائن من الأزل، لكن التعلق تعلق صلوحي قديم من الأزل، وله تعلق تنجيزي حادث عند وجود المخاطر. أيوة، له تعلق صلوحي قديم قبل وجود المأمور والمنهي، وتنجيز حادث بعده كما تقدم تحقيقه. فلنتبع بالنون أو بالتاء، ومثل ذا كلامه فلنتبع أو فلتتبع، ما بتفرق شو بالنون أو بالتاء أوله. وفيه إشارة إلى غموض المحل وصعوبته، فيشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القوم، يعني أصحاب علم التوحيد، خصوصا في إثبات التعلقات الأزلية. وكل موجود أنط للسمع به، كذا البصر إدراكه إن قيل به. شو من لحن رقمان نقرأ في وقت. وكل موجود أنط للسمع به. ساعة. هون بدي اتكلم على السمع والبصر، هذول بيتعلقوا بالموجودات فقط، المعدوم لا يرى، الذي يرى الموجود ولا يسمع. فهون علق السمع والبصر بالموجودة وكل موجود، وكل موجودين أنق، أي علق أنق للسمع به. الإناقة التعليق، أي وكل موجودين علق للسمع به، فأنق فعل أمر من الإناقة وهي التعليق. أي نعم. وكل مبتدأ خبره جملة أنيق للسمع به، أو مفعول لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال كله. أنا برجح النصب. ليش؟ قال لأنه بعد منه فعل ذي طلب. أيوة، الأرجح النصب، واختير نصب قبل فعل ذي طلب. في قوله للسمع زائدة، أنف السمع، علق السمع لي. أيوة. والسمع مفعول لأنف بمعنى علق، أو ضمنه معنى اعترف فعداه باللام، اعترف التعلق للسمع، اعترف للسمع بالتعلق. وبالجملة فالمعنى اعتقد تعلق السمع الأزلي بكل موجود. وقوله كذا البصر، أي مثل السمع البصر في تعلق مع تحليات زيمة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6330 مؤخر. وقوله إدراكه، أي وكذا إدراكه، فهو معطوف على البصر بحذف حرف عطف مقدم. أيوة. وقوله انقيل به، أي انقيل بثبوته كما هو أحد الأقوال الثلاثة السابقة في قوله فهل له إدراك أو لا، خلف وعند قوم صح فيه الوقف. يعني هون صار معنى صفات ثلاثة أو صفتان، اللي قال بالإدراك بيقول ثلاثة، واللي قالوا بس سمع وبصر بيقولوا صفتان بتعلقوا بالموجودات فقط، وظيفة الموجودات. أيوة. فهذه الصفات الثلاثة متحدة المتعلق يعني تتعلق بالموجودات، وهي مثلها كله بالموجودات. هي سيدي متحدة المتعلق، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة. أيوة. بل الصفة متعددة، وكل منهما من الصفة له حقيقة، حقيقة السمع غير حقيقة البصر غير حقيقة الإدراك. وإن كان المبصر والمدرك والمرى والمسموع شيء واحد. أنا التي بجي بطلع، طلعي لي قدامي كل واحد منكم يطلع، في عندكم الخشبة هاي وعندكم شو اسمه ماشي، طلعوا فيها نظر، لا تمدوا ايدكم، شوفوا بالنعامة الثنتين مثل بعضهم، اني خشنة واني ناعمة، لا ماشي خشنة والخشبة ناعمة، هذا ادركتي بالبصر مو هيك؟ اها تحمسي بقى بايدي. ايه برافو، ايه تحمسي كمان اني ادركتي كمان، وافق الادراك تبع البصر ادراك اللمس مو هيك؟ ما توافقوا ما صار في غلط بينهم، لكن حقيقة البصر هو حقيقة اللمس. ها. فالله عز وجل يدرك الاشياء كلها بسمعه، ويدركها ببصره، ويدركها بصفة الادراك، وحقيقة السمع غير حقيقة البصر وان كان المدرك واحد. توضح معكم بالمثال اليوم مثلت لكم. أيوة. وكل منها له حقيقة من الانكشاف، ليست عين حقيقة غيره. وهذا انا عم بضرب لكم مثال في تماس بامثلتنا، ربي جل وعلا ما في اتصال ولا تماس، لا يعلم حقيقة صفات الله الا الله. أيوة. ليست عين حقيقة غيره، لا يعلم تلك الحقيقة الا الله تعالى. وما ذكره المصنف من أن سمعه وبصره تعالى يتعلقان بكل موجود هو ما ذكره بعض المتأخرين كالشيخ السنوسي ومن تبعه. أيوة. إنه كل موجود، هي طريقة. هلأ بيجي طريقة السعد، والذي في كلام السعد وغيره أن السمع الأزلي صفة تتعلق بالمسموعات، وأن البصر الأزلي صفة تتعلق بالمبصرات. هنا صارت تغيرت التعلقات، تغيرت الوظيفة، وهو محتمل للعموم والخصوص. شو معنى محتمل؟ قال إذا أراد الخصوص يعني في حقنا نحن نرى الزوار ونسمع الأصوات، فيا ترى صفة السمع لله بس الأصوات، وصفة الرؤية لله عز وجل بس الزوال، ما يرى الأصوات. هذا الخصوص. ويحتمل العموم أي الأصوات في حقه والمسموع والأصوات المسموعات في حقه والمرئيات في حقه بيكون موافق لطريقة السنوسي. ايوه يحتمل العموم والخصوص، فيحتمل انه اراد المسموعات والمبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات، فيكون موافقا لما تقدم انه عموم، ويحتمل انه اراد المسموعات والمبصرات في حقنا وهي الاصوات في الاول والذوات في الثاني والالوان في الثاني، فيكون مخالفا لما تقدم. وما ذكره المصنف ايضا من كون الادراك على القول به مثل السمع والبصر في التعلق بكل موجود هو احد قولين قد سبق ذكرهما، وثانيهما انه يتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالها. ونحن ما من نلمس الا حتى يصير اتصال، وما من المذوقات الا لحتى حط ذرة الذرة من الابيض بتمي تاري ملح خمرته سكر حتى درته حتى يصير اتصال وتكيف بكيفيتها. شلون نحن بندرك الحرارة والبرودة وتنجسمنا بتكيف بالبرودة، روح بردت هي تكيفت، هذا قلنا. اما ربي جل وعلا من غير اتصال ولا تكيف، ايوه من غير اتصال بمحالها، فهو طريقتان للقوم كما يؤخذ من اليوسي وشرح الكبرى. واعلم ان للسمع والبصر والادراك على القول به والقول بانه يتعلق بكل موجود ثلاث تعلقات، تعلقا تنجيزيا قديما وهو التعلق بذات الله وصفاته من الازل لان ربي موجود، تعلق السمع والبصر والإدراك بذاته وصفاته، وصلوحيا قديما وهو التعلق بنا قبل وجودنا، صالح ربي لأن يرى الذي سيوجد لكن لا ما وراء لأنه مو موجود، مثل إذا كنت قاعدة أنت عمر قلبي ما في دائما شيء، نقول عندك بصرك ضعيف لا لكن ما في شيء أمامك ما لقطي شفتي، تعلق قبل ما يمرق الطير ما في عنا بصر، عنا بصر صالح البصر لأن يرى ما سيمر أمامنا، صالح البصر أي بلا تشبيه، أما قرب أنا اسمي، وهو التعلق بنا قبل وجودنا، هذا تعلق شو صلوحي قديم، وتنجيزيا حادثا وهو التعلق بنا بعد وجودنا. ووجوب التعلق لهذه الصفات يجب، نين بناخده مستفاد من صيغة الأمر في قوله أنط، أنط السمع به فعل الأمر ما بفيد الوجوب، إيوه كما استفيد عدم تناهي متعلقاتها من أداة العموم وكل موجود، وكل إذا تتعلق بالمستفاد ما بيستثنى شيء، أخذنا العموم التعميم من إيه؟ من كلمة كل وسكت المصنف عن وحدة هذه الصفات للعلم بها من وجوبها لنظائر كالقدرة والإرادة إذ لا فرق هناك شؤان وقدرة بممكن تعلق بلا تناهي ما فيه تعلقت ووحدة أوجدها، ومثل ذي إرادة والعلم خلصنا بعدين هو قال وكل موجود أنا تستمع به أي أفاد العموم التعميم، أما الوحدة قال تنفهم من النظر من التنظير من نظائرنا كالقدرة والإرادة إذ لا فرق ولا إيضاء في كلام المصنف. بعدين قال وغير علم هذه كما ثبت، قوله وغير علم هذه أي هذه الصفات الأربع وهي الذلال والسمع والبصر والإدراك غير العلم بس والإشارة مبتدأ مؤخر وغير علم الخبر مقدم ودفع بذلك ما قد يتوهم من اتحادها مع العلم لاتحاد متعلق الكلام مع متعلق العلم أي أول وحدة توهم الاتحاد وهو أن الكلام يتعلق بجميع الأحكام العقلية والعلم يتعلق بجميع الأحكام العقلية فإذا هذا نفس هذا ألا واحد منه أي أول واحد طيب واندراج متعلق السمع والبصر والإدراك في متعلقه في متعلق العلم العلم بتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات فمن جملة الموجودات والسمع والبصر والإدراك بتعلق بس بالموجود إذن بيندرجوا بالعلم العلم بيبقي عنهم هذا هي غير العلم أيوة. قال لا سيما وتعلق هذه الثلاثة تعلق انكشاف كتعلق العلم إذا رأيت شيئا صار انكشف لك وإن علمته انكشف لك كذلك لو سمعت شيئا انكشف لي وبالعلم بينكشف فهذا انكشاف وهذا انكشاف والإدراك انكشاف إذا علم هذا صفة ثانية غير العلم كتعلق العلم هو وكما أن هذه الصفات الأربع مغايرة للعلم بعضها مغاير لبعض واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة يعني هي مسألة أنا ضربت لها مسألة ديامات ما بعرف إذا حكيت الدنيا هذا في البلد إذا يكون ضدي على هالطاولة تتذكر يشي انكشف لك إنه هي خشبة غير اللبس بالنظر انكشف إنه هذا ناعم وهذا خشين نعم هذا انكشاف النظر طيب حط ايدك ولا حمسي على الخشبة ولا حمسي على الخشبة ماشي هذا ناعي وهذا خشي مثل ما انكشف بالبصر اذا اللمس هو البصر وهي هيك يعني صفات الله عز وجل كل واحدة غير حقيقة الاخرى واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة وقوله كما ثبت أي كالتغاير الذي ثبت عند القوم في الأدلة السمعية لأن هذه الصفات إنما ثبتت بالسمع والمدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى بالسمع يعني بيقصد باللغة العربية لو قلت رأيت فلانا نفهم مني وهذا الذي سمعت فلانا يتكلم نفهم انه انت رأيتي وتقولي رأيته لكن ما سمعت صوته هذا بإني سمعت صوته لكن ما رأيته يعني نفس الشيء انتو قابلتونا قد يكون هو عاطي ظهره لكن سمع صوته انت عاطي وشي لكن بعيد عنه ما سمعت اذا السمع غير البصر فوجب حمل هذا لغة فوجب حمل ما ورد في القرآن على ظاهره حتى يثبت خلافه وبيان كون المدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى أن السمع حس الأذن أي حاستها والأذن نفسها وما وقر فيها من شيء تسمعه والذكر المسموع طيب هذا بإيش بالسمع والبصر حس العين أي حاستها والكلام القول وما كان مكتفيا بنفسه والعلم والمعرفة كما يؤخذ من القاموس. يعني عم يجيب تعريفات هذه الصفات كل واحدة حالها. إذا صاروا متغيرات كما يؤخذ من القاموس في مواضع متعددة. وإذا ثبت أنها متغيرة لغة كانت متغيرة شرعا. وبالجملة فكنه كل واحدة غير كنه الأخرى. هذا حد شيء واضح. ثم قال ونفوض علم ذلك لله تعالى. يعني لا يعلم الله وحقيقة صفاته إلا الله. وأطلقناه على ظاهره بس الكيفية والحقيقة ما نعرف. وبس أيوة. ما في كيفية كمان الحقيقة لا نعلمها. ثم الحياة ما بشيء تعلق. الحياة لا تتعلق بشيء. أيوة. قوله ثم الحياة ما بشيء تعلق بسكون الياء. لا تتعلق بشيء أي أمر موجود أو معدوم. شيء فسر الشيء بأمر موجود أو معدوم. فالمراد بالشيء هنا المعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدوم ونفاه. يعني ما بتعلق لا بهذا ولا بهذا. ويصح أن يكون المراد به المعنى الاصطلاحي. ويقال إذا كانت لا تتعلق بالموجود فأولى ألا تتعلق بالمعدوم. فليست الحياة من الصفات المتعلقة لأنها صفة مصححة للإدراك أي مصححة لمن قابت به أن يتصف بصفات الإدراك ولا تقتضي أمرا زائدا على قيامها بمحلها. ما تتوقف الحياة على شيء. يعني منقول ولد موجود. هذا عم نضرب مثالها مشان نثبت ان الحياة ما بتتوقف على شيء. بالعكس الادراك بتوقف عليها. اما هي ما بتوقف على شيء. ولا تستلزم شيئا اخر. ولد موجود وما في حركة ابدا. ابن الاطباء قال لا اوعى. ساتحن. بس ما عنده ادراك. ما عنده ادراك الان. شو عرفك انه حي؟ شعات انه فيه. بقلبه نبضة خفيفة. اذا اما لو كان مو حي منه ما بيوجد فيه ادراك ابدا. اما اذا كان في حي قد يوجد ادراك وقد لا يوجد ادراك كالمغمى عليه. طيب حي الحياة تستلزم إيجاد شيء آخر؟ لا ما تستلزم. القدرة تستلزم مقدور. تقتضي أمرا زائدا على الذات. القدرة تقتضي مقدور. الإرادة تقتضي تخصيص. العلم تقتضي معلوم. الحياة تقتضي كونه حيا بس. طيب هذا بالنسبة للصفات المعاني لا تقتضي أمرا زائدا على قيامها بمحلها. ومثل الحياة صفات الصفة النفسية والصفات السلبية. ومثل الحياة الوجود هذا صفة نفسية. والقدم والبقاء عند من يعدها من الصفات الذاتية على تقدير. وإلا هذول ومن الصفات المعنوية ولا صفات ذاتية. القدم والبقاء صفات سلبية والوجود صفات نفسية. يعني ما تتعلق بشيء. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. هون رح ينتقل لبحث جميل جميل. يعني ما بصح نطلق على الله عز وجل لا اسم ولا صفة إذا لم ترد لا بالقرآن ولا بسنة ولا بنقل عن الصحابة بعضهم بالإجماع. قوله وعندنا إلى آخر لما فرغ من الصفات وتعلقاتها شرع في مبحث يجب اعتقادي، فيجب على الانسان ان يعتقد ان اسماءه العظيمة قديمة، وعندنا اسماءه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، نضع له اسم جديد حادث كله من الازل، سمى نفسه بكلامه القديم. اسماء العظيمة قديمة، وكذا صفات ذاته القدرة. هلا كل صفات تتذكر يقول صفة أزلية قائمة بذاته، شو تقتضي إيجاد شيئين بتكون قدرة، تخصص شيئا عن شيء إرادي، تحيط بالموجودات والمعلومات وكذا العلم. فكل صفات قديمة أزلية، فيجب على الإنسان أن يعتقد أن أسماءه العظيمة قديمة، وكذا صفات ذاته. وتقديم الظرف للحصر، وعندنا أسماءه العظيمة قديمة. إذن هنا أهل السنة والجماعة اعتقدوا ذلك، والضمير لأهل الحق. فالمعنى وأسماءه العظيمة قديمة عندنا معاشر أهل الحق، خلافا للمعتزلة في قولهم بأن أسماءه تعالى حادثة وأنها من وضع الخلق. أوف هذا الفن. إيه بيقول شلون؟ ما بعرف شلون، يعني أنا بدي أقول لك شلون صلح لك الباطل وبرهن لك على صحته، ما بيطلع بإيدي. ايه غلطوا، شلون بيغلط؟ في ناس بيغلطوا أكثر من هيك. في ناس قالوا عيسى ابن الله ومات الله، ولا استلم الحكم عيسى. هي أثر مو أكبر، هي شلون قالوها؟ قالوها. في ناس اجوا نحتوا حجر بإيده أو إلى، في ناس ما استطاعوا يجدوا أهو جابوا بكي هيكل من تمر يسدون في شجر معين، صار يعبدوا عنده إله صنم من تمر، ثم جاعوا أكلوا. لطيف بيعبدوا لما عملوا بس شكل مشان تمثال، مو كفر. ايه مو كفر، اذا قالوا اله كفر. طيب الله، شو قال خلافا للمعتزلة في قولهم بان اسماءه تعالى حادثة وانها من وضع الخلق؟ واستشكل الاول، شو الاول؟ انه الاسماء حادثة، احنا بنقول لا قديمة. استشكل علينا بان الاسماء الفاظ وهي حادثة قطعا، فتكون الاسماء حادثة قطعا. اللفظ هذا اللي تقولي الله الرحمن الرحيم العليم الغفور، مو الفاظ عما تخرج من سمتنا، اذا حادثة قطعا. إذن الأسماء حادثة، هذا إيجاب من المعتزلة علينا. فكيف توصف الأسماء بالقدام؟ هذا إشكال مثل ما قلت لكم علينا. نسمع الجواب. وأجيب بأنها قديمة لا باعتبار ذاتها، بل باعتبار التسمية بها. هذا الجواب مقوي، وبحث في هذا الجواب بأن التسمية وضع الاسم للمسمى، وحيث كان الاسم حادثا كانت التسمية حادثة. وأجيب جواب ثاني بأن معنى قدمها أن الله صالح لها أزلا، فهي قديمة باعتبار الصلاحية. ما بصحكم هذا الجواب. وفيه أن هذا لا يحسن في الرد على المعتزلة الذين يقولون إنها من وضع الخلق، إذ لا ينافيه صالح ربي لأن يسمى عظيما وسماه الخلق عظيما. ما صار مقوي هذا الكلام. وبعضهم أجاب هذا الجواب قوي، وبعضهم أجاب بأن قدمها من حيث علم الله تعالى وتقديره في الأزل. كمالي لا مو هذا المعتمد، وفيه أن جميع الحوادث كذلك. إنه هلا أنا محالي، أنا حادث مقديم، ما علمني الله من الأزل. العلم قديم والمعلوم حادث. إذا كان من الأزل ربي عالم لنفسه أسماء، والأسماء بعدين حدثين، ما بصير تناقض. وقيل إن قدمها من حيث مدلولها، وفيه أن قدم المدلول يرجع لما سبق من قدم الذات والصفات، ولا يحصل في الرجح المعتمد. إنهم يقولوا اللفظ الله ألف لا إله إلا هو بتدل على الذات. الذات قديمة، قد يكون الذات قديمة، هذا بيجي مولود ما له اسم، يمكن يتأخروا بتسمية شهر وما يصدقوا كذا، أي المسمى قبل الاسم تمام، ما بيصبح دليل على المعتزلة. ولا يحصل في الرد على المعتزلة فيما سبق. ونقل العلامة الملبي عن سيدي محمد ابن عبد الله العربي هذا الكلام الذي هو صحيح، ان من كلام الله القديم اسماء له هي المحكوم عليها بالقدم. لا الكلام هو قديم، الكلام النفسي هو قديم، هي بالكلام النفسي في اسماء لله عز وجل. طالما الكلام قديم فالاسماء قديمه باعتبار التسمية بالكلام النفسي. كما ان منه امرا ونهيا الى اخره. وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالة الكلام ازلا على معاني الاسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام. الكلام النفسي ما في حكينا، تذكروا الكلام النفسي ما في تبعيض واجزاء. ايوه، وهو الذي ينشرح له الصدر. ولا يرد انهم لم يذكروا من اقسام الكلام الاعتباريه الاسماء القديمه. لما قسموا الكلام هنا ما قالوا امر ونهي وخبر ووعد ووعيد، ما قالوا اسماء، ما ارادوا هيك الحصر. قالوا من تقسيم الكلام الى امر ونهي. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي هاتف 6334-027. ليس حاصرا، بل اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصرين. مصبوح ما أن القرآن ولو أن ما في البحر ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد سبعة أطفال ما نفذ كلمات الله. في آية الدهر ولو جئنا بمثله مددا. إذا ما له حصر كلام الله. إذا ما بنحصر في التقسيم اللي قسموه خبر ونهي وأمر. وأشار العلامة الملوي في آخر عبارته إلى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأولية، بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق، فهي من وضعه تعالى قبل خلقه ثم ألهمها للنور المحمدي ثم للملائكة ثم للخلق، خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها من وضع البشر. وفي هذا الكلام تسليم أن الأسماء ليست أزلية كما لا يخفى. رجع هنا بعد ما جاب الكلام النفسي وثبت فيه القدم، رجع قال شوي يعني كأنه تنازل بالقوة عن ذاك البحث الأول، أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأولية بل بمعنى أنها موضوعة قبل خلق. إذا وضع الله لمن وضع صار كمان مو أزلية، أما لا أنا أقول كان حقه أن يعتمد على القول الأول الذي قال ينشرح له الصدر هو الكافي. تذكروا وينه قبل منه بشوية، وهو الذي ينشرح له الصدر. رجع نزل قول ثاني من شان يقلنا بالأخير وبالجملة فهذا المبحث لم يصفو، يعني فيه إشكال، يتم فيه إشكال، لكن أنا ما في عندي إشكال وبعتبر أنه هذا خلاص الكلام، الكلام القديم فيه أسماء انتهى الأمر. ونقل عن القرطبي أن من قال الاسم مشتق من السمو وهو العلو يقول ثم لم يزل الله موصوفا قبل وجود الخلق وعند وجودهم وبعد فنائهم لأنه لا تأثير مالي. وهذا قول أهل السنة كمان قول جيد جدا، الاسم من السمو. ومن قال الاسم مشتق من السما يقول وسما بمعنى علما يقول كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات فلما خلق الخلق جعلوها له وبعد فنائهم يبقى بدونها وهو قول المعتزلة. قال الشمني وهو أقبح من القول بخلق القرآن. انتهى أفاده العلامة الأمير مع بعضه يعني. وعندنا أسماؤه العظيمة، الأسماء جمع اسم والمراد به ما دل على الذات بمجردها. الله في اللغة العربية هذا يدل على الذات من غير معنى آخر، وخداي في اللغة الفارسية أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر كمان هذا الاسم. ثم إن أسماءه مبتدا والعظيمة وصف كاشف، عندنا أسماءه العظيمة وصف كاشف. شو معنات وصف كاشف؟ لأنه في عندكم صفة احترازية يحترز عن غيرها، مثل إذا كان عندنا عدد من الطلاب منهم مجتهد منهم غير مجتهد، شو بيقول المدير؟ أعطوا الطلاب المجتهدين احتراز عن طلاب غير مجتهدين. فهوني عندنا أسماءه العظيمة، في أسماء عظيمة في أسماء معظيمة، لا مو احتراز، دخل كشف وصف كاشف، يعني الأسماء كلها عظيمة هي صفة كاشفة. وصف كاشف والخبر قديمة. وعندنا أسماءه المبتدأ العظيمة صفة قديمة خبر، والخبر قديمة وقوله كذا صفات ذاته مبتدأ وخبر. شو اللي شو عم تقول؟ مبتدأ وخبره كذا مهين مبتدأ وخبر. شو مبتدأ وخبر؟ كذا خبر مقدم وصفات ذاته مبتدأ مؤخر. أنا عندي جملة فيها مواضحة كده، والجملة معترضة بين المبتدأ وخبر، بين المبتدأ وخبره. وعندنا أسماءه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، قديمة الخبر بأسماءه، وكذا صفات ذاته جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. والتشبيه في القدم يعني مثل أسماؤه عظيمة كذلك صفات ذاته. وأشار الشارح لإعراب آخر فجعل خبر قوله أسماء محذوفا دل عليه قوله فيما بعد قديما، وجعل قوله الآتي خبرا قديما خبرا عن صفات ذاته، فيكون المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني. وجعل قوله قديمة آتي خبرا، هذه ما عندي مكتوب القديم عن قوله صفات ذاته، فيكون المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني. وعندنا أسماء العظيمة قديمة، كذا صفات ذاته قديمة، حذف قديمة الأولى لأن دلت عليها الثانية، وحذف العظيمة، وعندنا أسماءه العظيمة كذا صفات ذاته العظيمة، حذف من الثاني ما دل عليه الأول في عظيمة، كما حذف من الثاني عظيمة لدلالة الأول عليه، وحينئذ ففي كلامه من المحسنات البديعية نوع احتباق. الحمد لله رب العالمين، هذا اسمه احتباق. شو الاحتباق؟ وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر، أن يحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. وعلى هذا التشبيه للتأكيد، ما بقى كذا خبر، صار الخبر مذكور قديما، قال ايه كذا تأكيد. وعلى هذا التشبيه للتأكيد، والأول هو المتبادل من كلام المصنف في الإعراب الأول. قوله العظيمة، وعندنا أسماؤه العظيمة أي الجليلة المقدسة أي المطهرة عن أن يسمى بها الغير، ولا يسمى بهذه الأسماء العظيمة إلا الله، أو عن أن تفسر بما لا يليق كمان عظمها. مثلا من جملة أسماء الله الصبور، شو الصبور؟ نحسن نفسرها الصبر على الأذى، ما بصح تفسروها بتفسير لا يليق. ذكى نقول هو الذي لا يعجل بالعقوبة على المعصاة، مماذا وصل أذى إليه وصبر، أو أن تذكر على غير وجه التعظيم. ومثل ما قلنا أنه إذا قلنا الصبور ما بصح نفسرها بتحمل الأذى، بدنا نفسرها بتفسير يليق بذات الله، أن نقول هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، كما قاله السعد وعظم أسمائه تعالى مجمع عليه. وما في شك أن الأسماء كلها عظيمة، واختلف هل بينها تفاضل أو لا، فقيل لا تفاضل بينها، ليش؟ لأنه عم تدل على ذات واحد سبحانه وتعالى، إله واحد. وفي اليواقي عن ابن العربي أن أسماء الله تعالى داوية في نفس الأمر لرجوعها كلها إلى ذات واحدة، وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك لأمر خارجي تفاضل لأمر. الصبور والحليم مثل العظيم والجبار في تفاوت من حيث دلالة المعاني، في غير دلالة على الذات، لأنه في أسماء بتدل على الذات فقط، في أسماء بتدل على الذات مع نسبة صفة إليه، الله ذات فقط، الرحمن والرحيم يدل على الرحمة، القادر يدل على القدرة، الجبار يدل على عظمته. أيوة، هذا أمر خارج عن التحدث بنفس الذات. وقد وكان سيدي علي الوفا رضي الله تعالى عنه يذهب الى التفاضل في الاسماء ويقول في قوله تعالى وكلمة الله هي العليا هو اسم الله فانه اعلى مرتبة من سائر الاسماء. قال ونظير ذلك قوله تعالى ولا ذكر الله اكبر اي ولا ذكر اسم الله اكبر من ذكر سائر الاسماء. انتهى افاده الشيخ الامين. قوله كذا صفات ذاته قديمة اي مثل اسمائه تعالى الصفات القائمة بذاته وهي صفات المعاني السبع او السماء على الخلاف به في الادراك. على خلاف ذلك قديمة فكل من اسمائه وصفات ذاته قديم فليست اسماؤه من وضع خلقه وليست صفاته حادثة لانها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى ويلزم كونه تعالى عاليا عنها في الازل ويلزم افتقارها الى مخصص هو الموجد يعني هي حادثة ومن اوجدها وهو ينافي وجوب الغنى المطلق ربه غني عن العالمين غنى مطلق هو وهو انتفاء الحاجات مطلقا هذا الغنى المطلق انتفاء الحاجات مطلقا وهو لا يكون الا لله بخلاف الغنى المقيد وهو قلة الحاجات وهو غنى الحوادث ولذلك قال بعضهم إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد هل أغنى الخلق من البشر غناء مقيد إيش ليش أغنى الخلق قال لأنه عنده مال كثير طيب بيحسن يقضي حاجاته بنفسه ما بتلاقي إلا جاب خادم أعطاه معه وإذا كانت العالم استغنت بتحكيته بده يفز يجبر ينشغل في يده حتى يجيب لأمته إذا أنت محتاج للخادم اللي عم توظفه عندك تعطيه معاش وظاهرا عم يقول لك يا سيدي يا سيدي والحقيقة لو نظرنا نظرة أعمق من ذات اليد والماء لوجدنا أن الناس ما في حدا له فضل على أحد لذلك قال بعضهم الناس للناس من بدو وحاضرة بالبدو وبالبلاد والمدنية والمحضرين كله الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم مو بس أنا خادم إليك وإنت عم تخدم فلان وكان عم يخدم فلان وأمير الأمراء كله بتلاقي عم يخدم وهن عم يخدموا بس كل مين بوظيفته باختصار إن أنا مخير وخرج بإضافة صفات إلى الذات صفات الأفعال فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة صفات الأفعال ما أن القدرة تتعلق بتعلق تنجيز حادث عند إيجاد المخلوق وين هذا التعلق هذا حادث أي صفة الفعل خلق وأعز وأزل فعل التقدير أزلي ما أجا معناه أمور يبديها ولا يبتديها لا يبتديها بالتقدير والعلم والإرادة أما بالإنجاز والتنفيذ صفة الفعل حادثة عند الأشاعرة بخلاف عند الماتريدية كمان الماتريدية بيقولوا صفات الأفعال كمان قديمة أي ولذلك قال في بدء الأمادي ما نصه صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزواني في بدء الأمادي يا أخي وهو موضوع شو موضوع يعني بدء الأمالي الكتاب وضع صاحبه على مذهب الماتريدية مو كلمة موضوع يعني البيت موضوع لا أصل له يقصد بموضوع يعني المتر كله وضع على مذهب الماتوريدية، والمتر الماتوريدية والأشاعرة كلهم أهل السنة وجماعة لأنها عند الأشاعرة تحدقات القدرة التنجيزية الحادثة، هذا شو صفات الأفعال. طيب وعند الماتوريدية هي عين صفة التكوين القديمة، هذا بيجيبوها في العقائد الفلسفية، إلا والتكوين صفة قديمة يتصف الله بها ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. أيوة. وأما الصفات السلبية فهي قديمة قطعا أو أزلية على الخلاف في القديم والأزلي. نعم هوني اجي معكم تتذكروا البحث شو القديم شو الأزلي، فيها ثلاث أقوال المسألة. من قال إنه منهم من قال القديم والأزلي مترادفان، بيقولوا كل منهما ما لا أول له وجودي أو عدم قائم بذاته أو بغيره. في ناس يقولوا لا القديم والوجودي قائم بنفسي أو بغيره، والأزلي وجوديا ما لا أول له وجوديا أو عدميا. فعلى القول الثاني ذات الله عز وجل صفات المعاني قديمة، وأما الصفات السلبية وأما القول الثالث يقول القديم هو الموجود القائم بذاته، والأزلي ما لا أول وجودي أو أزلي قائم بذاته أو بغيره. فعلى القول الثالث لا يوصف باستلام إلا الله، وكل الصفات تسمى توصف بالأزلية. فلذلك قال لك على الخلاف في ايه في القديم والازلي، ولعل الشارح جرى على القول بالفرق بين القديم والازلي فقال وخرج باضافه الصفات الى الذات السلبيه والفعليه، خرجت السلبيه والفعليه لمن قال صفات ذاته، وعندنا صفات ذاته